السؤال الثاني بالنسبة للحديث المعنى اللي تكلم عنها مسلم في صحيحه. نعم. بعضهم يقول بأنه أراد البخاري وبعضهم أراد أنه ابن المديني. فبتعرف مين الراجح منهما وهذا الفرع الأول. الفرع الثاني هل شرط البخاري نفس شرط ابن معين وابن المدينة كما قال ذلك الحافظ؟ أم يختلف كما يقول به بعض المحدثين؟ السؤال الأول ما بفيدك شيء. أي نعم. شو بفيدك أن عرفت أنه هو البخاري ولا هو يحيى بن المديني ولا يحيى بن معين؟ لا فقط بس لذلك خليك بدون السؤال هذا. أي نعم. لأنه هذا يمكن بضر ولا بفيد الجواب عنه. أي نعم. لأن لك مثلا هذا لأني البخاري رح تقول ها هدوني من زمان تاريهم العلماء بيحاربوا بعضهم البعض وبيعرضوا بعضهم البعض وإلى آخره. لا خليها مصورة أحسن. المهم إنك تعرف الصواب مع من. طيب وسؤالك الثاني كأنه بسلم على الأولاني. كأنه بقول أعطي بالك. ليش؟ لأنه ربما أنا ما استوعبته جيدا فأعيده علي وأفكر فيه من جديد. أعيده علي. بالنسبة يعني كأني قرأت يعني إذا ما زلت أحفظ مقاعد إنه بعضهم يفرق شرط البخاري عن شرط ابن المديني. فرد ذلك الحافظ بن حجر وقال بأنه شرط واحد. هذا ما أدري ما عندي جواب عن هذا السؤال. إذا في مرة ثانية بجيب نفس العبارة من الكتاب اللي قرأتها أفضل. ما في مانع. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معلش البوعد. نعم. يقول أول ما دخل الأمير نزوان خضرة. لما جلس بجلسنا. السلام عليكم. السلام. شوي صارت إشاعة أخرى وهو إنه الباشا الفلاني على القادم. قال توجهت أنظار الباشا دخل قمة وقعدنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا غلبناك معنا. السؤال من صحة السؤال. تفضل. يقول ابن كثير في الباب أو في اختصار الحديث قيل أنه يريد البخاري والظاهر أنه يريد علي بن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هذا السؤال شيخنا. طيب. فابن حجر يرد هذه الدعوة فيقول كلا نفس عبارته الحافظ بن حجر قلت ادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه لا في اصل الصحة واخطأ في هذه الدعوة بل هذا شرط في اصل الصحة عند البخاري. ايه شو سؤالك الله؟ قال الان هل ان البخاري شرطه في أصل الصحة ولا فقط كما قال ابن كثير أنه في الصحيح؟ لا في كل الأحاديث سواء كانت في الصحيح أو خارج الصحيح. الله يجزيك الخير يا شيخ الله يبارك فيك. الله يحفظك. لطفك يا شيخ. أهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف الشيخنا هذا؟ لا. هذا عصام الشاهد أخيرا سألت إشاعة أن جاي فلان وزير مثلا فرمي تبعين نحو دخل قمنا هون الشاهد بعض كلامه بيقول ما شفت حالي غير قائم قائد شوي دخل واحد قمنا السماء قدنا دخل التالي قمنا السماء جلسنا دخل التالي وهكذا قال لي والله بالأخير قلت ما بيخلصنا من هالتعب هذا ما طعمي إلا أن نرجع لقول الألباني اللي يقول السنة إنه ما في القيامة هذا المطلع الله يرحمه الظاهر كان متشدد في القضية هاي حتى عرف من ذلك العالم اللي جالس في الدكان قال له أنا بدي قم لك ولو كان رأيك خلاف رأيه لكن أنا بدي أحترمك. أيوه.